المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. يقول تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، وهو هذا القرآن المشتمل على الحكمة والأحكام الدالة آياته على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية، الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا والقبول والانقياد. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ومع هذا فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون، فتعجبوا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس عذاب الله، وخوفهم نقم الله، وذكرهم بآيات الله، وبشر الذين آمنوا إيمانا صادقا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي لهم جزاء موفور وثواب مذخور عند ربهم بما قدموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة. فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا حملهم على الكفر به، فقال الكافرون عنه: إن هذا لساحر مبين، أي بين السحر لا يخفى بزعمهم على أحد، وهذا من سفههم وعنادهم، فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه ويستغرب، وإنما يتعجب من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم. كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذي بعثه الله من أنفسهم يعرفونه حق المعرفة، فردوا دعوته وحرصوا على إبطال دينه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. يقول تعالى مبينا لربوبيته وإلهيته وعظمته: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية، ولأنه رفيق في أفعاله، ومن جملة حكمته فيها أنه خلقها بالحق وللحق، ليعرف بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة. ثم بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش استواء يليق بعظمته، يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء وإنزال الأرزاق ومداولة الأيام بين الناس، وكشف الضر عن المضرورين، وإجابة سؤال السائلين. فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه، وجميع الخلق مذعنون لعزه خاضعون لعظمته وسلطانه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة ولو كان أفضل الخلق حتى يأذن الله، ولا يأذن إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. ذلكم الذي هذا شأنه الله ربكم، أي هو الله الذي له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال، ووصف الربوبية الجامع لصفات الأفعال. فاعبدوه، أي أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية، أفلا تذكرون الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام. فلما ذكر حكمه القدري وهو التدبير العام، وحكمه الديني وهو شرعه الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له، ذكر الحكم الجزائي وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت، فقال: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إليه مرجعكم جميعا، أي سيجمعكم بعد موتكم لميقات يوم معلوم، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته، والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق فهو فاقد العقل منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو أولى منه، فهذا دليل عقلي واضح على المعاد. ثم ذكر الدليل النقلي فقال: وعد الله حقا، أي وعده صادق لا بد من إتمامه، ليجزي الذين آمنوا بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم من واجبات ومستحبات بالقسط، أي بإيمانهم وأعمالهم، جزاء قد بينه لعباده، وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسل الله لهم شراب من حميم، أي ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، وعذاب أليم من سائر أصناف العذاب بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم وظلمهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. لما قرر ربوبيته وإلهيته ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته من الشمس والقمر والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات، وأخبر أنها آيات لقوم يعلمون ولقوم يتقون. فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط الدليل على أقرب وجه، والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير والرهبة من الشر الناشئين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين. وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة دال على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيوميته، وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن دال على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه، وما فيها من أنواع المنافع والمصالح كجعل الشمس ضياء والقمر نورا يحصل بهما من النفع الضروري وغيره ما يحصل، يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه، وما فيهما من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة، وذلك دال على أنه وحده المعبود المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار، فإن بذلك تنفتح البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة، وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به وإغلاق لزيادة الإيمان وجمود للذهن والقريحة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. يقول تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون وأعلى ما أمله المؤملون، بل أعرضوا عن ذلك وربما كذبوا به ورضوا بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة، واطمأنوا بها أي ركنوا إليها وجعلوها غاية مرامهم ونهاية قصدهم، فسعوا لها وأكبوا على لذاتها وشهواتها بأي طريق حصلت حصلوها ومن أي جهة لاحت ابتدروها، قد صرفوا إراداتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها، فكأنهم خلقوا للبقاء فيها وكأنها ليست دار ممر يتزود منها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. والذين هم عن آياتنا غافلون، فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الأفقية والنفسية، والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. أولئك أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك الذين هذا وصفهم مأواهم النار، أي مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها، بما كانوا يكسبون من الكفر والشرك وأنواع المعاصي. فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة، يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب ما معهم من الإيمان، يثيبهم الله أعظم الثواب وهو الهداية، فيعلمهم ما ينفعهم ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم، وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. ولهذا قال: تجري من تحتهم الأنهار الجارية على الدوام في جنات النعيم، أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاقتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك، مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه الواصفون. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي عبادتهم فيها لله، أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائص، وآخرها تحميد لله، فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليه من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. وأما تحيتهم فيما بينهم عند التلاقي والتزاور فهو السلام، أي كلام سالم من اللغو والإثم موصوف بأنه سلام. وقد قيل في تفسير قوله دعواهم فيها سبحانك إلى آخر الآية أن أهل الجنة إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما قالوا سبحانك اللهم، فأحضر لهم في الحال، فإذا فرغوا قالوا الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وهذا من لطفه وإحسانه بعباده أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه وبادرهم بالعقوبة على ذلك كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه لقضي إليهم أجلهم، أي لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه. فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا ولأضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى حليم حكيم. وقوله فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يستعدون لها ولا يعملون ما ينجيهم من عذاب الله في طغيانهم، أي باطلهم الذي جاوزوا به الحق والحد، يعمهون، يترددون حائرين، لا يهتدون السبيل ولا يوفقون لأقوم دليل، وذلك عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء وسأل الله في جميع أحواله قائما وقاعدا ومضطجعا، وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي استمر في غفلته معرضا عن ربه كأنه ما جاءه ضره فكشفه الله عنه، فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ يطلب من الله قضاء غرضه فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه، وكأنه ليس عليه لله حق. وهذا تزيين من الشيطان، زين له ما كان مستهجنا مستقبحا في العقول والفطر. كذلك زين للمسرفين، أي متجاوزين للحد، ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبين الحق فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا، فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجرئ على محارم الله، وهذه سنته في جميع الأمم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم جعلناكم أيها المخاطبون خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله نجوتم في الدنيا والآخرة، وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم أحل بكم ما أحل بهم، ومن أنذر فقد أعذر.